بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، لنبيه ولنفعة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي أن حدث تأثيرنا إرهاقا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتكليفا لمبعثه ومولده عليه الصلاة والسلام. الحمد والمداد أرجو أن يعير يعني هذا الأمر شيئا من الاهتمام، لأن هناك أقوالا كثيرة نقف عندها إن شاء الله تعالى ونبين. مر معنا في دروس سابقة أن عبد الله بن عبد المطلب ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحد أولاد عبد المطلب إليه، شيء مقرر. تزوجه آمنة بنت سواد بن عبد مناف بن زهرة، وسن والد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت 18 سنة، ودخل بها عبد الله وحملت بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ورافق حمله ووضعه آيات نبوته الثالثة. هذه الآيات دخلها كثير من الغرائب ومن المنكرات، لكن سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى الصحيح منها والحسن، أما الموضوع فلا نتعرض له أبدا. وهناك روايات ضعيفة أوضحها البعض وضعفها البعض، نذكرها إن شاء الله تعالى، ونذكر موقفنا مما ذكرته. أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح شرعي لا من كفاح جاهلي، وهو ولا شك أكبر إلى هنا لا يقدر عليه الإدارة أن يتسلسل الزواج الشرعي من لدن آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دائرة، هذا حق ربنا، هذا لم يكن إلا لله تبارك وتعالى. لا يقدر على هذه العصمة إلا رب البشر، وقد أخرج البزار من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من لدن آدم من نكاح غير صباح. إذا ولد محمد صلى الله عليه وسلم في أسرة زاكية معه يديلة النسب، جمعت خلاصة ما في العرب من فضائل وتجنبت ما في العرب من أوضاع ورذائل. نسب طارئ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما ورد في صحيح مسلم من حديث وردة بن الأبقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار. إلا أننا ينبغي أن نعلم أن عراقة الأصل كما قال علماؤنا لا تمنح الرجل الفاضل، لا تمنح الرجل الفاشل فضلا. إذا إنسان عريق النسب فاشل أو ضعيف أو فاشل، هل عراقة النسب تمنحه فضلا؟ أبدا. إذا عراقة النسب لا تمنح الرجل الفاشل فضلا، كالحديث قل إذا تركته للهواء وللقضاء يتأكل كذا كذا، لكن إذا تعهدته يد صناع مالا فقله وجعل منه أشياء تنتج لا ينتج، لا. إذا تعهدته يد صناع ماهر فإنها ترجع منه الكثير. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن معاجل العرب تسألوني؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا استوعب العقل. ولذلك روى بعض المؤرخين كذلك شيئا من إرهاصات عجائب أمور وقعت عند الميلاد عليه الصلاة والسلام دخلها الكثير من الوقع ومن الكذب ومن الروايات الواحدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الغزالي رحمه الله غني عن هذا كله، يعني سواء ذكرت إرهاصات أو لا، فإن مبادئه هي أكبر ثورة في الدنيا، غيرت وجه الدنيا كلها. عندما رأى الناس هذا الخير بعد ظهوره وبعد انتشاره وجدوا أو اختلقوا كثيرا من القصص في قضايا الميلاد، ومحمد غني عن هذا كله. فإن نصيبه الضعف من الشرف والمكانة والرسالة والنبوة يغنينا عن الروايات فيها، عن الروايات الضعيفة في مولده عليه الصلاة والسلام والزاهدين فيها. لكن نذكر من هذه الدلالات وهذه الإرهاصات ما صح أو وصل إلى مرتبة الحسن عند البعض. ثم نذكر موقف من هذه الروايات. جاء في بعض الروايات أن الحمل به كان خفيفا، لكن هذا ليس مثله، فكثيرا من النساء ما يكون الحمل به خفيفا. وبعض الروايات كان الحمل ثقيلا، مما يؤكد ما قاله المحققون أن الحمل في أوله كان خفيفا، فلما بلغ في السابعة والثامنة والتاسعة أكثر. إذن الروايات هكذا وهكذا، والجمع بينهما جمعه المحققون، وهذا كثير يا الله. كثير من النسوة تكون في أول الأمر ثم تخفيها. نعم، هي تقول عن نفسها أنني لم أشعر بانتباه الحمل، هذا واقع كثيرا، لكنني عرفت أنني حامل برفع الحيضة، يعني ما عاد جاء الدواء. إذا ليس من باب العجائب أن يكون الحمل خفيفا، فهو معروض لكثير من النساء، كما أن ثقل الحمل في المرأة ليس دليلا على عدم الرعاية الربانية لهذا المولود. طبائع سنة كونية. فقد ورد في هذا الموضوع كما ذكرت لكم أنها أثقل، وقد ذكر في سعد في طبقاته أن آمنة لما حملت به تقول: ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلا إلا أني أنكرت رفع حيضة. أول أمر. وروى الطبراني عن العامري أو عن سجاد بن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن دعوة أبي إبراهيم وبشارة أبي عيسى وإني كنت ذكر أمي أول ما خبرت وإنها حملت بي كأثقل ما تحمل النساء، وكانت تشتكي لصوي حباتها ثقل ما تجد. إذا كانت من أول أمر ما شعرت بالحمل ثم أثقلت في الأشهر الأخيرة. إذا ثقل الحمل كما قال المحققون كان في الأشهر الأخيرة. ولذلك وذكر أصحاب السيرة أنها لما حملت به أتاها آثم في المنام رؤيا وقال لها: إنك حملت بسيدي بهذه الدفعة. هذا ورد عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم حملت به أمه 9 أشهر قنبلة، وكانت أمه تحدث عن نفسها فتقول: أتاني آدم في الرؤيا حين مر بي من حمله 6 أشهر فوخذني برجلي وقال: يا آمنة، إنك قد حملت بسيد العالمين قرا فإن ولدته فسميه محمد. اسم غير مألوف عند العرب، كان محمد لم يكن مألوفا عند العرب، لكن لما كانت إشارات لأن نبيا سيأتي بعض العرب سمى محمدا فكانوا نبيا يأتينا هذا الاسم سمى منهم. وفي رواية أخرى فإذا وضع في الأرض فقولي أعيده بالواحد من شر كل حافظ رؤيا رأسها. فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل الأرض وأهل السماء، وإن اسمه في الإنجيل أحمد يحمده أهل الأرض وأهل السماء، واسمه في القرآن محمد. من هنا سجل القرآن الكريم تدل على هذه النعمة على الطائفتين على اليهود وعلى النصارى يقينهم بمعرفته صلى الله عليه وسلم يقينا لوجود لا لخبر لإخبار به فقط، لا، وإنما لأنه أخبرهم ولأنه وصفه لهم وصفا دقيقا، فأخبرهم ووصفه لهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف نادحا من آمن بمحمد من أهل الكتاب بعد أن استبان الوحي وظهر الحق. تقرأ ذلك في سورة الأعراف، يمدح الله تبارك وتعالى من آمن بالنبي من اليهود ومن النصارى، فقال عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تفتح كتابا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر الله تبارك وتعالى من آمن بمحمد من اليهود والنصارى عندما بعثه. هذه الآية تتكلم عن قصة بني إسرائيل عموما، يريد أن نقف عندها لحظات تنتهي دقيقة. أنتم تعلمون أن بني إسرائيل عبد في غيبة موسى لما ذهب للتكليف بلغت الأنوار، وما حصل لهم بعد رده بعد رجوع شيخهم السجن وأخذ بلحية أخيه ورأسه إلى آخر ذلك. ثم سأل موسى ربه يا رب اغفر بالعمل. فوقف الله تبارك وتعالى وقتا لموسى أن يختار من قومه أهل الصلاح ويذهب فيهم إلى الطور ليطلبوا المغفرة هناك. وأنتم تعلمون أن موسى اختار إيش؟ اختار قومه 70 رجلا حتى من خلال المغفرة. فلما وصل إلى الطور وغشيته الغمامة وناجى موسى ربه وهم يسمعون، ماذا طلبوا؟ أمن الله جعل صوت يعني أخذ بتلابيب كل، فطلب الرؤيا هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال البصر وما قرأ وقف عند الحج. ما طلب النبي موسى ومن معه لما عيش لما تم طلب لا طلب موسى بعد ذلك فأخذتهم الرجفة. لما أخذتهم الرجفة أي ما هو قولان العلماء، قول ناس ثم أحياهم وغفر لهم، وقس القادم خلع مفاصلهم مع جثية لم يعودوا يقدرون على الحركة وعلى الوجود. ثم طلب موسى الرحمة والمغفرة بعد نزول الرجفة عليهم، فقال موسى ماذا قال؟ قال ربي لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي، يعني يا رب هم أخطأوا من قبل خطيئة أكبر من هذه عبدوا العجل وغفرت لهم، ولو شئت مما أخطأوا لأهلكتهم أشقوا وأحسنوا وهم أتدبرتنا بما فعل اتقاء منا. أي استعطف موسى ربه قائلا تأثر إليه بعفوه الأول، يا رب إن كنت عفوت عنه بالعفو الأول وقد عبدوا العجل وأنت الكريم فأنت قادر على أن تعفو عنه بالذنب الذنب يا خاص جميل جدا. لا وهذا ثمن كعبد مثل عبد أخذه سيده بجرم فيقول يا سيدي لو شئت واخذتني يعني قبل هذا بما هو أعظم من هذا الجرم أنا فعلت قبل الجرم أكبر وقد عفوت عني فليسعك إيه فليسعني عبدك إلى هذا العبد. ثم قال موسى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي حد تبوح ثم تتبع واختر لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إلا هدنا إليك هدنا أي رجعنا فتاب يا رب توبه نفوح هدنا أي رجعنا وتبنا مما نحن فيه. وأنذ قوم العرب يا راكب الذنب هد هد أي ارجع ارجع يا راكب الذنب هد هد أي ارجع يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك بالهد كان عادي ثالثا واحدا ما دعاهم يعني يقول الله أحسن من كثير من البشر لا لأنه قال لا يعبد من الشمس يا راكب الذنب ضد ضد واسجد كأنك ضد ضد ماذا كان جواب الله عز وجل بعد أن طلب موسى المغفرة وهذا الدعاء العظيم قال عز أحيب به من أشاء ورحمتي وسعت بك شيء فسأكتبها للذين يتقون لك أنت ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء نعم قال ابن جريج ابن عباس وقتادة لما نزل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء تقاول اليه قال انا من هذا الشيء فلا بد ان تنالني ايش الرحمه نعم فقال الله عز وجل فسأكتبها للذين يتقون وانت ما اتقيت لأنك عصيت الأمر فقالت اليهود والنصارى نحن نتقي ونؤتي الزكاة فلا بد أن تتمنى الإثم فأنزل الله عز وجل قوله الذين يتبعون النبي يا رسول الله فأخرجت الآية كل أمة ما عدا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك اليهود والنصارى وبقيت الرحمة المكتوبة لهذه الأمة ومن دخل فيها ممن أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ومن ذلك قال العلماء لم يكتفي الحق عز وجل بأن يجعل الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم مجرد خبر يعني مجرد ان اخبر انسان انه ارسل محمد امنت ان محمد مرسل لا مجرد ابدا بل وضع لمحمد صلى الله عليه وسلم سنة في كتب السابعة علامة التي سبقته ووصفه لهم وصفا مشخصا وايهما اكبر ان تخبر انسانا بان محمدا نبي ام ان تخبر بان محمدا نبي وأن كتابه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا أيهما أقوى في الدلالة لأن صار خبر مع عيش مع الوصف فآمن من أهل الكتاب أصحاب الرسول والذين كانوا مخلصين فعرفوا وصفه في التوراة والإنجيل فآمن ومنهم عبد الله بن سلام ولذلك لما التقى عمر بعبد الله بن سلام بعد إسلامه فقال له عبد الله بن سلام فقال عمر أتعرف النبي بصفته؟ قال أنا أعلم به مني بابني هذا أنا بعرف الرسول أكثر من أعرف ابني قال عمر لما قال عبد الله بن سلام لأني لا أشك أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا مرسل لأن وصفه كان دقيقا عندنا أما ولدي فلعل والدته قد خانته وانا لا اعلم فقام عمر الى عهد الله بن سلام وقبل راسه وفي روايه القرطبي ان عمر قال يا عبد الله بن سلام أتعرف محمدا كما تعرف ابنك؟ قال نعم وأكثر. بعث الله عز وجل أمينه في السماء جبريل إلى أمينه في الأرض بنعته وصفته فعرفته وابني لا أدري ما كان من أمه هل خالفني أو لم تخني، فأنا أعرف بمحمد من ابني هذا. فقام عمر وقبل رأسه. وهناك أخبار يقوم بعضها بعضا وتصل إلى مرتبة الحسن. نعم ما تصل مرتبة الصحة ضعيفة كثر طرقها رفعها المحققون إلى مرتبة الحسن أو الحسن، لكن ما وصل إلى فبقي في مرتبة الحسنة. نعم هناك أخبار احتفت بوليده صلى الله عليه وسلم، منها ما يفيد أن أمه رأت إذا وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام أو قصور الروم أو قصور مصر. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت لي أنه خرج منها نورا أضاءت له قصور الشام، ورأت عيانا تأويل ذلك عند الموت، رأت رؤيا ذلك عند الغياب. والحديث أخرجه ابن إسحاق. قال حدثني ثور بن يزيد ابن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا إسناد حسن. اكتبوا عن أصحاب رسول الله لما يأتي الصحابة بدون تكرار هذا ليس ضعيفا، لأن أصحاب النبي كلهم إيش؟ فنقول ما ارتفع الى مرتبة الحسن كلهم حدود. وكلمة حدثني اصحاب الرسول دليل على استفاضة الخبر، يعني مو قريب يعني ابدا بحيث الجرح. وكل فلا تؤثر جهالة الاسماء اذا لم يذكر اصحى. وقال ابن كثير عن الخبر هذا اسناد جيد قوي. وقد صححه الحاكم ووقفه الذهبي كذلك، وتوجد كثير من المراسيل تؤيد هذا الحديث فاكتفيت بهذا، لكنها لا تقوى كلها الى ان تصل الى حد الصحه. ووقف الفقهاء عند وقفها بالحكم. ويذكر كتاب او صاحب كتاب هذا الحديث يا محب لابو بكر الجزائري وهو مدرس في الحرم النبوي، قال امتلأ البيت الذي ولد فيه نورا عند ولادته ورؤيه النجوم وهو يتدنو منه حتى لتكاد تقع عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهذا حق لا باطل وصدق لا كذب. هذا حق لا باطل وصدق لا كذب. وقد ذكر القاضي عياض عن ام عبد الرحمن بن عوف وكانت القابله التي توليت نعم، وأخبرت أنه حين سقط على يديها سمعت صوتا يقول يرحمك الله، وإنه قطع في البيت نورا رؤيا منه قصور. ومن المرويات في هذا الباب إلا أنها ضعيفة انتشار الكرمة ويصححها البعض، لكن نميل إلى لأن عادة عند العرب كان أو عند قريش على الخصوص لما يولد الموجود لبيته تحت السماء يجيبوا مرمى من الصخرة الحجر الكبير يضعونها فوقها يقول له فيها ايش مكان مكتوب بالتنفس. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم دفعه جده عبد المطلب الى المسواه فكفأنا عليه مرمى. فلما اصبحنا اتيت فوجدها او فوجدنا قد انفلقت في القتيل بقعتين، فوجد انه قد فتح عينيه شاخصا ببصره واستمر، فاتاهن عبد المطلب باستلامه فقفصن عليه القصه فقال احفظنه فاني لارجو ان يكون له شيء. هذا الحديث اسناده حسن الى عثمنا، والسلوكي كذلك تابعي مجهول، لكن ما روي عن هذه المنطقه روى عن الثقه. ورميت الشياطين بالشهب عند مولده وعند مبعثه ازدادت وحضرت تماما، كما قال ابن الديبع ومن اقدم كتب السيره في حدائق الانوار، قال تعالى في سوره الحجر: ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع، استرق القدوه، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قوله: كانت الشياطين لا يحجبون عن السماوات، وكانوا يدخلونها وياتون باخبارها ثم يدخلون ذلك الى الكهان. فلما ولد عيسى منع الشياطين من ثلاث سماوات، فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من السماوات اجمع، فمن استمع رمي بالشياطين بعد ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الرجل لانه قبيح واحد لابد ان يصبح، ومنعوا من استراق السمع استراقا تمر استراق الخلقين، فذكروا ذلك لابليس فقال: لقد حبس في الارض حبس. قال فبعثهم، فوجدوا النبي بعد مبعثه يكتب كتاب الله عز وجل، فقال: هذا والله ما حدث. اذا ما حدث استراق ايضا جاهلا. قال ابن زيد: لما منع الشياطين من استراق السمع قال ابليس: ما ندري، اراد الله تبارك وتعالى بهذا المنع عذابا على اهل الارض ام اراد ان يرسل رسولا؟ فكانت الثانيه وان جاءت صحيحين. نعم، قال في الجن صحيحين: قد حيل بيننا وبين خبر السماء. وقوله تعالى: الا من استرق السمع. استرق، فرق بين استرق وسرق. عندما يدخل بس الى البيت لا يجد فيه احدا يعبر الحوائج على راحته، يعني يعبي راسه يطلع يمشي وهو ايه مطمئن، لكن لو لاحظ ان في البيت يحترق ولا يحترق، يعني يصير انزلاق الحركات حتى ايه لعله يستطيع لم يتمكن. ففرق بين السرقه وبين ايه وبين السرقه. نعم، فالذي سرق ومن يدخل بيته يأخذ ما شاء على راحته يخلصه، اما السرقه فالنصف الذي يعرف ان في هذا البيت احدا فانه ايش يتحرك باستخفاء حتى لا يراه احد فيضبطه، فيكون معنى السرقه إرادة الحصول على السرقة مقرونة بخوف وحذر، أما لما ما تفتح البيت فصار معنى الآية أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي، لا تسمع شيئا، لكن غير الوحي قد تسمع شيئا، أما الوحي مقرونة بدليل قول الله عز وجل: إن لهم عن السمع لمعذورون. الشياطين اللي من الوحي لمعذور، اما غير الوحي الذي يطلع فيه اخيرا. ما كتبنا من هذه الروايات كنا ما تتعوض بس انتبهوا لي قليلا. دليل القول صاحب كتاب خاتم النبيين ابو زهر عليه رحمه الله يقول مقارن من اول الامر ان العبره في قبول الروايه هو صدقها سواء وافقت العقل او لم توافق. قالوا قرر انه طالما الروايه صحيحه على روح العلم، اما ما هي صحيحه لا بد، اما اذا كانت صحيحه ولو خالفت العقل فاننا نقبلها. نعم، ولو كانت غير مقبوله في العقل والخبر الصادق يقبل وان كان فيه احتمال الكذب، كما ان احتمال الكذب لا يكفي لان ترد قولا، لأنك لو رددت كل قول باحتمال، احتمال ضعيف، لو رددنا كل قول لما ثبت هناك حق، ولا تفع هناك باطل، ولا حكم هناك بحكم قضاء. ولكن يكفينا أن نقبل ما لا مطعن لأحد فيه. أما من ناحية قبول الرواية للعقل أو عدم قبولها، فإن فوارق العداء إنما تجيء بتقدير الله تبارك وتعالى الذي لا يتقيد بعادة ولا يتقيد بسبب أنه خالق العادات وخالق الأسباب، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. وجميل القول صاحب الصالح العظيم عليه رحمه الله: التسرع في الإنسان خطرا في الرأي. التسرع في الرأي، والتسرع في التصديق قبل التثبت والإثبات غميزة في العقل، اتفق من الله. والقرآن الكريم سمى كثيرا من هذه المعجزات براهين وأدلة، من عصا موسى إلى عرش بلقيس إلى إلى إلى كذا. وأيد المؤرخون حصوله، نعم رأوا كيف نقل عرش بلقيس وهو عزوبة فارقة للعصر، وكذلك عصا موسى رأوها أمامهم مؤرخون وآلاف مئات الآلاف، فهل ينكرها إلا في عقل عسل؟ لو أن إنسان جاء قال لك هارون الرشيد ما هو خليفة عباسي، ماذا تقول عنه؟ لأن الدنيا قد اعترضت الله نقل المؤرخون هذا بالتوحيد. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا نستطيع أن ننكر كل هذه الأحاطة في حمده وولادته صلى الله عليه وسلم. نعم. جنودا مع جنود الجاهلين. نكتفي بهذا القدر حتى ما نقطع الفقرة، أقول قولي هذا القدر.